بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من الكلام عن هذه الأحكام التي تتعلق بأداب التخلي، وانتهينا من هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة، فتكلم في بداية هذا الكتاب عن آداب التخلي، وبينا أن هذه الآداب منها آداب قبل التخلي، وهناك آداب عند التخلي، وآداب بعد التخلي، وقلنا أنها كلها ممارسات إيمانية، ومن خلالها نمارس هذه العبادات. قلنا حتى في أحوال الإنسان العادية كيف لا نتخلى عن العبودية التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها، ودوما تتذكر أنك عبد، عبد لربك سبحانه وتعالى، فكيف نمارس هذه العبودية حتى في هذه الأمور، حتى في هذه الأمور، في قضاء الحاجة أو في الطعام، في الشراب، في الملبس، في النوم، في اليقظة، أن كلها أمور بيحتاج إليها الإنسان، وهي من أمور العادات، ولكن مع ذلك أنت عبد لربك سبحانه وتعالى. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف نمارس العبودية حتى عند قضاء الحاجة، حتى عند قضاء الحاجة. يبقى دي قلنا أن من المفترض أن احنا نقوم بترتيب هذه الأداب، أداب قبل التخلي، أداب عند التخلي، أداب بعد التخلي، قلنا حتى نقوى على هذه الممارسات. وكذلك أيضا بينا أن هذه الأحكام التي تتعلق بهذه الأمور كلها أمور قلنا يعني فعلية، كلها أمور عملية. المطلوب ما تمر علينا آية من هذه الآيات أو حكم هذه الأحكام إلا ونرى كيف يكون ذلك التنفيذ. حينتقل بعد ذلك المصنف في الكلام على السواك، فافتتح بعد ذلك بباب، قال باب السواك، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. ثم ذكر رواية أخرى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال أبو سلمة: فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاك. قال أبو سلمة: فرأيت زيدا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، فكلما قام إلى الصلاة استاك. ثم ذكر رواية أخرى عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: قلت: أرأيت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر؟ عم ذاك. فقال: حدثنيه أسماء بنت زيد ابن الخطاب أن عبد الله ابن حنظلة ابن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. هذه أولى الأبواب التي ترجم لها أبو داود رحمه الله في الكلام عن السواك، وقال باب السواك. ثم ذكر هذه الرواية الأولى وهي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. قلنا الحديث طبعا الشاهد منه الكلام عن السواك، ولكن بنجد أيضا يعني أن الإسلام عبارة عن منظومة متكاملة. الإسلام منظومة متكاملة، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن ميقات العشاء وأفضل ميقات العشاء، بالإضافة أيضا أنه يتكلم عن السواك. طبعا السواك هو سنة مطلقة، السواك سنة مطلقة لم تقيد بوقت، يعني لم تقيد بوقت، ولكن هناك أوقات يتأكد فيها الاستحباب. هي سنة مطلقة، قلنا معنى أنها سنة مطلقة يعني متى استاك الإنسان فقد أصاب السنة بذلك، متى استاك الإنسان فقد أصاب السنة بذلك. قلنا سواء ليلا أو نهارا، في أي ساعة من الليل أو النهار، لم ترتبط بأفعال معينة ولم ترتبط بأزمنة معينة، ولكن يتأكد الاستحباب عند بعض الأفعال، يتأكد الاستحباب، يتأكد استحباب السواك عند بعض الأفعال، كمثلا عند قراءة القرآن، عند الصلاة، عند الوضوء إذا قام من الليل، عند أيضا تغير رائحة الفم، عند أيضا طول السكوت، يبقى كل هذه عند اصفرار الأسنان، كل دي يعني أشياء يتأكد عندها السواك، يتأكد عندها استعمال السواك. لكن نقول في أي لحظة قام الإنسان واستعمل ذلك السواك فهي سنة مطلقة، يبقى أصاب السنة بذلك، أصاب السنة بذلك. هنا بالضبط كده كما نقول الدعاء، الدعاء ملوش توقيت، ولكن ربنا سبحانه وتعالى دعا عباده أن يدعوه في أي لحظة إن كانت، قلنا من ليل أو نهار، لكن نقول الدعاء أرجى للقبول قلنا في أوقات، مثلا في الثلث الأخير من الليل عندما ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، وكذلك دبر دوما الطاعات، فهي أرجى لقبول الدعاء، وعند المطر وهكذا، يبقى في أوقات يتأكد فيها الدعاء. قلنا ولكن هذا لا يمنع أن الدعاء يبقى عبادة مطلقة، تدعو ربك سبحانه وتعالى في أي وقت إلا عند لحظات نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا كحال الإنسان عند التخلي، عند مباشرة الزوجة، يبقى دي نقول لا يليق عند ذلك الدعاء. لكن الدعاء قلنا هذه عبادة مطلقة، عبادة مطلقة، لكن بتتأكد عند أوقات معينة، يبقى عند الريح كده كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دبر دايما العبادات، دبر عبادة هذا أرجى للقبول، قلنا في الثلث الأخير من الليل، معلوم هذه الرواية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب سبحانه وتعالى للسماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، قلنا نزولا يليق بجلاله، وأيضا يقول من يدعوني فأستجب له، يبقى كل ذلك يتأكد في هذه الأوقات أو في تلك اللحظات الدعاء، لكن هو عبادة مطلقة. السواك كذلك أيضا هو سنة مطلقة لم تقيد، يعني لم تقيد بمواضع معينة أو بأزمنة معينة، لكن يتأكد استحباب استعمال السواك قلنا عند هذه الأمور، قلنا إصفرار الأسنان، تغير رائحة الفم، إن قام من نومه، قلنا عند الصلاة، عند الوضوء، وكذلك عند قراءة القرآن، فدي كلها بيتأكد عندها الاستحباب. وطبعا يعني معلوم يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن السواك أنه مطهرة للفم مرضاة للرب، يبقى نقول إن هي أفعال إحنا قد نراها أنها بسيطة، يعني هذه فعل سنة، يعني كما بيتعامل مع البعض يقول أنها سنة، حتى في تناول ذلك اللفظ وهذا المصطلح قلنا المقصد كأنه يقلل من شأن دايما هذه الأمور، لما دايما يكون سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول حتى الإنسان لما بيعترض يقول أنها سنة، قلنا من باب تقليل من شأنها، نقول هذه سنة، ولكن يكفي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطهرة للفم مرضاة للرب، قلنا رضا الرب سبحانه وتعالى دي القضية الأساسية التي يسعى الإنسان إلى تحقيقها، وبينا قبل ذلك الصحابة رضي الله عنهم كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى، قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، قلنا هدفهم كله تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى، فكان الجزاء من جنس العمل رضي الله عنهم ورضوا عنه، لا يذكر ذلك الصحابي إلا ونترد عليه نقول رضي الله عنه، قلنا لماذا؟ قلنا الصحابة كان بيسعوا إلى تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى، ده هدفهم، قلنا ما صب نظر الصحابة كله على تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى. نتخيل السواك فعلة، نقول هي فعلة وفعلة بسيطة يسيرة نحقق من خلالها رضا الرب سبحانه وتعالى، يبقى مطهرة للفم مرضاة للرب. الله عز وجل يرضى بها عن عبد. نعم، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. عبادة، يبقى دي عبادة من العبادات. الله تعالى يرضى لكم ثلاثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أدي العبادة. يبقى العبادة إحنا كان من الممكن يكون في منظور الإنسان أو في تصور الإنسان العبادة دي، يبقى الصلاة، الصيام، الصدقة، الجهاد، يبقى هذه العبادات. لكن نقول هذه عبادة أنت تتعبد بها الرب سبحانه وتعالى وتحقق من خلالها رضا الرب سبحانه وتعالى، مرضاة لرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أكثرت عليكم في السؤال. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا من كثرة ما كان يتكلم عن شأن السواك، قال أكثرت عليكم في السواك. قلنا يكفي يعني حتى نتخيل يعني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على الصحابة في ذلك الأمر. وبالتالي إحنا ممكن نرى عبادة إحنا نراها يسيرة، ولكن الثواب الذي يرتب على هذه العبادة نقول أكثر بكثير من الذي يرتب على عبادة فيها مشقة. يبقى نقول عبادة، هذه عبادة احنا نراها يسيرة، لكن تنظر يعني من فضل الله سبحانه وتعالى ان الله تعالى يرتب عليها ثوابا اكثر من الثواب الذي يرتب على العبادة التي يكون فيها مشقة. ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الا ونبيكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم الى اخر رواية. فذكر قال ذكر الله، يعني في النهاية كده قال ذكر الله. يبقى ذكر الجهاد وذكر النفقة ومع ذلك قال في النهاية ذكر الله عز وجل. يبقى دي عبادة تتقدم على غيرها. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي دايما الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا ينظرون، دي سنة يعني أنا مخير بين فعلها وتركها، إن فعلنا حيثاب الإنسان، إن تركها فلا مذمة. وبالتالي ما كانش الصحابة رضي الله عنهم ينظروا إلى ذلك الأمر، لكن قلنا من المفترض أن الإنسان المسلم الواعي العاقل يعني يلتقط أي حسنة تكون على طريقي، أي حسنة يلتقط أي حسنة. قلنا لأنه ده صورة إيمان الإنسان أو مقتضى إيمان الإنسان بوجود الميزان، أن له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، وإذا رجحت كفة الحسنات على السيئات كان من المفلحين كما قال ربنا سبحانه، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. يا ترى نثقل الميزان بإيه؟ بالحسنات. يبقى أي حسنة، قلنا أنت في تجارة مع ربك سبحانه وتعالى، فمفيش لحظة بتمر على الإنسان إلا هو يعمر اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذه عبادة نقول ميسورة للإنسان. ما الذي لا يجعلك يبقى معك السواك، وما الذي يعني يمنعك من الاستياك؟ إيه اللي يمنعك يا ترى؟ إيه المانع؟ فعند ذلك قلنا نؤكد على استعمال السواك خاصة فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في المواضع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإيه اللي يمنعك من استعمال السواك؟ قلنا بنرى يعني كثرة كثيرة يعني بتهمل ذلك الجانب، بتهمل هذا الجانب، يعني كأنه أمر يعني ليس له اعتناء. نقول ده مرضاة للرب، قلنا كفى بس، قلنا بغض النظر بقى عن الثواب اللي هيرتب، لكن المطلوب ان انا اقف على مرضاة الرب، محب الرب سبحانه وتعالى، بالاضافة انها مطهرة للفم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وننظر الى حال الصحابي كما سننظر الى زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وارضاه، لما سمع الكلام ده السواك على طول يضع السواك في اذنه كموضع القلم من اذن الكاتب، أن الكاتب يضع دايما قلنا عشان يبقى على استعداد لمسك القلم والكتابة، هو كان يضع السواك. قلنا ده الصحابة، حال الصحابة كانت ترجمة فورية لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يتلقفون هذا الكلام من في النبي صلى الله عليه وسلم بواقع عملي. قلنا وده المطلوب من المسلم، ايه الغاية ان احنا عرفنا لولا نشق على أمتنا ورتون بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة؟ يا ترى ايه الغرض من الرواية؟ ايه الغرض ان احنا اساسا بنتعلم الرواية؟ الغرض ان احنا نطبق التطبيق الفوري. يعني لو سألتك مثلا وقل لي عن فضل السواك، قد لا يستطيع الانسان يتكلم، لكن هو بيستعمل السواك. المطلوب التحويل، تحويل الامر الى تطبيقات عملية. يعني قد يسأل الانسان عن الدليل لا يستطيع الاجابة بالدليل، ولكن هو ترجم الدليل الى واقع عملي، ده المطلوب. ترجمة الدليل إلى واقع عملي في حياة الإنسان. قلنا دي ممارسة العبودية، أنت عبد لله سبحانه وتعالى تمارس العبودية مع كل لحظة من هذه اللحظات، قلنا خاصة فيما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخصص بوقت معين ولا بحالة مخصوصة، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواك فإنه مطيبة للفم أو مطرة للفم مرضاة للرب سبحانه وتعالى. وقلنا بيستحب أن يستاك الإنسان بعود من أراك أو أي شيء، يستاك بأي شيء قلنا حيحصل من خلاله يعني المقصود، يبقى إن كان في اصفراع على الأسنان بتزال، إن كان هناك رائحة بتزال، يبقى كل ذلك يعني يستاك الإنسان. لذلك قال العلماء بخرقة أو مثلا بعود من خشب، ولكن بيختار عود لين، قلنا حتى لا يكون هناك أذى في ذلك الإنسان. قال السواك مطرة للفم مرضاة للرب سبحانه وتعالى. كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه في هذه الرواية التي يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن أشق على المؤمنين، وفي رواية لولا أن أشق عن أمتي على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبالسواك عند كل صلاة. طبعا هنا تأخير العشاء إلى نهاية الثلث الأول أو إلى شطر الليل كما ورد بعض الروايات، وهذا هو وقتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخر العشاء وذهب عامة الليل ثم خرج على القوم فصلى به وقال هذه وقتها. ده وقت طبعا الصلاة لها أوقات، وقت الفضيلة هو يبقى ده نقول في بداية الأوقات، أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. فنجد أن كل فريضة من هذه الفرائض أول الوقت هو أفضل الأوقات، صلاة العشاء أفضل الأوقات هو نهاية الثلث الأول كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا بنقول والله احنا بنأدي العشاء في بداية التوقيت، هذا التوقيت هو المفضول، والتوقيت الفاضل هو بعد مضي الثلث الأول من الليل. قوله طب الله احنا نأخرها، قول لا، يعني ده بنتكلم على الوقت كده منفصل عن أي شيء. يبقى ما نيجي نتكلم على الأوقات بس منفصلة عن الأداء، يبقى بنقول أفضل وقت تؤدى فيه العشاء يبقى بعد الثلث الأول من الليل أو في نهاية شطر الليل الأول كما وردت الروايات، يبقى ده أفضل التوقيت. طب إحنا هنا أحب العمل الله صلى على وقتها، والما لو إحنا أخرناها يبقى مجموع كبير من الناس هيتخلف عنها، واجتماع الناس عليها وأداء الصلاة في جماعة هذا هو اللي يقدم. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم العشاء في بداية الوقت على الرغم أنه الوقت المفضول، لكن نقول هو مفضول بالنسبة لقياس الأوقات فقط، لكن نقول أنه هو ليه بنقدم الوقت وبنعمل بنؤدي صلاة العشاء في الوقت المفضول، قلنا لأننا لم نؤدي، إذا لم نؤدي صلاة العشاء في ذلك التوقيت عند ذلك قلنا يتخلف عن صلاة الجماعة مجموع كبير من الناس، واجتماع الناس في الصلاة يبقى هذا يقدم. فعشان كده يبقى بنقدم صلاة العشاء في بداية التوقيت، قلنا عشان ده الوقت الذي اجتمع فيه الناس، الوقت الذي اجتمع فيه الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من حاله إذا رأى الناس اجتمعوا كان يصلي، إذا رأى الناس استبطأوا كان يؤخر حتى يجتمع القوم ثم يصلي بهم. نقوله مثلا كده نكون احنا في درس علم صلاة العشاء، فحنؤذن لصلاة العشاء، ممكن أساسا نعطي درس العلم وبعد ذلك نصلي، لكن قلنا مخافة أن أن هناك من لم يحضر دروس العلم فينصرف عند ذلك ولا يؤدي صلاة العشاء جماعة. فصلاة العشاء طبعا جماعة واجبة على الرجال إن لم يكن هناك عذر من أعذار المعتبرة. لذلك نجد أن الإمام البخاري رحمه الله ترجم وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة، كلمة وجوب صلاة الجماعة، أن تخلف الإنسان عن صلاة الجماعة بلا عذر يأثم، يبقى يأثم، يبقى إنسان كده تخلف عن صلاة الجماعة من الرجال يعني بلا عذر يأثم عند ذلك، لأن ده واجب، وجوب صلاة الجماعة كما قال الإمام البخاري رحمه الله. فعلى ذلك يبقى لو تخلف يبقى على في الأمر نقول والله الناس هيبقى يتعذر طبعا، لأن حنعلم أيضا من هذا الكلام وجود المشقة، لولا هذا الأمر، لولا المشقة، فالمشقة رفعت الأمر، المشقة قال لولا أن أشق على أمتي. عشان كده دايما نقول أن هذه الشريعة شريعة اليسر وهي شريعة رفع الحرج وهي شريعة الرحمة. ولذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الله عز وجل ما أراد أن يكون ذلك الحرج علينا في دين الله سبحانه وتعالى، وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يحرج هذه الأمة، ما أراد أن يحرج هذه الأمة، فكانت المشقة يبقى هي قرينة صرف ذلك الأمر. لولا المشقة لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يا ترى إيه اللي منعه من وجوب السواك علينا؟ يبقى وجود المشقة، وجود المشقة. إيه اللي منعه أن يؤكد على هذا الميقات لأداء صلاة الجماعة؟ وجود المشقة. ونحبها في مشقة أن الناس ينتظرون هذا الوقت الكبير حتى يؤدون صلاة الجماعة أو صلاة العشاء في جماعة. فعلى ذلك إحنا بنصليها في بداية التوقيت، قلنا على الرغم من ذلك الوقت المفضول، قلنا لأمر آخر وهو أن الناس يجتمعون في ذلك الوقت ولا يجتمعون بعد ذلك، فمخافة أن يتفلت هذا الأمر منهم. فلذلك قال لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء. يبقى تتأخر لغاية فين؟ قلنا لغاية الثلث الأول أو شطر الليل كما ورد بعض الروايات. قال وبالسواك عند كل صلاة، وبالسواك عند كل سواك، وفي بعض الروايات مع الوضوء. يبقى بالسواك عند كل صلاة ومع في رواد مع الوضوء. وقال طبعا هنا المنفي لأجل المشقة هو الوجوب، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الأمر هنا بيفيد دايما، الأمر الأصل هو بيفيد الوجوب. الأمر لما يجي بصيغة الأمر، قلنا الخلية من بصيغة الأمر مجردة حيفيد الوجوب الأصل كده. فلولا المشقة لكان واجبا، كأن المشقة دي قرينة صارفة صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الندب والاستحباب. فعلى ذلك نقول أن السواك مستحب. يبقى هنا استحباب السواك، جبنا الكلام ده منين؟ يبقى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال أيضا هذا الحديث، وأن مفهومه لولا المشقة لا أوجبت عليهم السواك. فماذا لم يوجب علينا السواك؟ قلنا من أجل المشقة. فكانت المشقة هي القرينة الصارفة هذا الأمر الوجوب إلى الندب والاستحباب. يبقى هذا المنفي لأجل المشقة والوجوب للاستحباب، لثبوت طبعا الاستحباب عند كل صلاة، وهذا حال معهود من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة رضي الله عنه. قال الإمام الشافعي رحمه الله فيه دليل على أن السواك ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لأمرهم به، سواء شق على القوم أو لم يشق عليهم. والقول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم، يبقى أكثر أهل العلم على استحباب السواك وليس على وجوبه. قال يبقى دليل على أن السواك ليس بواجب، وقلنا ما جعل عليكم في الدين من حرج، لم يرد إحراج الأمة، فلأنه لو كان واجبا لأمرهم به، شق عليهم أو لم يشق. ومبنى الطاعات دايما على المشقة، لكن نقول المشقة أساسا محتملة، يعني دي مشقة محتملة تكون في مقدور الإنسان، لكن قلنا مشقة هيحدث من خلال الحرج الشديد، فرفع ذلك الأمر من أجل المشقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بين ربنا سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد إحراج الأمة. وقلنا البعض قال إن السواك ده واجب، وأخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم استاكوا، يبقى ورد بفعل أمر كده، قال استاكوا، يبقى قال استاكوا. فالبعض أخذوا إن ده على الوجوب، لكن أكثر أهل العلم على استحباب السواك وأنه ليس بواجب. وقلنا يعني الأمر واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. نقول ما المانع من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمة بالسواك ولم يوجب عليها السواك؟ قلنا المانع وجود المشقة، فكان فيها إحراج للأمة، وبالتالي رفع هذا الأمر، فكانت عبارة عن قرينة صارفة صرف بها هذا الوجوب إلى الندب والاستحباب. فعلى ذلك أكثر أهل العلم على استحباب السواك، وكما بينا سنة مطلقة، قلنا لم يقيد بوقت معين ولا بأفعال مخصوصة، سنة مطلقة. يعني لو إنسان ماكث كده ثم أخرج السواك واستاك، نقول أصاب السنة، أصاب السنة. قلنا في أي ساعة، بالليل أو النهار، لكن بينا أنه يتأكد عند أوقات معينة أو أفعال معينة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا المصنف رواية زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه لما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. تستعمل السواك عند كل صلاة، وقلنا الأصل اللي هي الصلاة المكتوبة، لكن نقول أن السواك سنة مطلقة عند كل صلاة حتى لو كانت نافلة، حتى لو كانت نافلة. وده أيضا يرى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام من الليل للصلاة كان يستك كما قال ابن عباس رضي الله عنه. يبقى عند كل صلاة، يبقى مش صلاة الفريضة فقط، لا حتى النافلة. قلنا الآن ده كلام مطلق، يبقى عند كل صلاة مكتوبة كانت أو نافلة. طب ليه احنا مش هنقيدها بالمكتوبة؟ نقول لأن أساسا السواك سنة مطلقة، يعني هو مش مرتبط بالصلاة فقط، لكن يتأكد عند الصلاة، يتأكد عند الصلاة. يبقى الإنسان كده يصلي صلاة المغرب، قام صلاة المغرب استاك، نقول قام بعد المغرب بصلاة السنة يستاك، يبقى في الليل كده صلاة الليل يا ترى يستاك، بيسلم بعد كل ركعتين، يبقى عند إنشاء الصلاة يستاك، يبقى في نقول أول ركعتين هيستاك وبعدين سلم الركعات اللي بعد كده. قلنا طالما يعني هو انصرف من الأولى يبقى عند إنشاء الصلاة الجزء الثاني يستاك، يبقى عند كل صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لو احنا استعملناها عند المكتوبة خلاص فبما نعمل، ولكن نقول إن هي سنة مطلقة فتتأكد كذلك أيضا عند الصلاة مكتوبة كانت أو كانت تفهم. مش هنعتبر صلاة الليل بقى يعني هي عبارة عن كتلة واحدة صلاة واحدة، لا بنقسم، يبقى الصلاة بتصلى كده ركعتان ركعتان، مع كل ركعتين يبقى نستاك. قلنا استنانا بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا كفى كده أنها مطرة للفم مرضاة للرب، يبقى فيها رضا رب سبحانه وتعالى، نكسر بقى من الفعل، يعني فيها مرضاة الرب سبحانه وتعالى، نقول لا تكن ايه، لا تضن على نفسك بالثواب، يبقى ده هو فرصة ان احنا نستعمل السواك اكثر ما يستعمل طلب فيه مرضاة الرب سبحانه وتعالى، هذا من المحبوبات الرب سبحانه وتعالى، يبقى نتمم ذلك ان احنا نكثر من استعمال السواك، قلنا خاصة عند المواضع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر كده الى حال زيد رضي الله عنه، كما يقول ابو سلمة قال فرأيت زيدا يجلس في المسجد وان السواك من اذني، موضع القلم من اذن الكاتب، وضع السواك كده في اذني، قال فكلما قام للصلاة استاك، كلما قام الى الصلاة استاك، قلنا يعني وضع السواك كده في محل الاستعمال والاستعداد للاستعمال، قلنا ما كان يعني يخفى ذلك الامر، وده كان حال الصحابة رضي الله عنه، مش حال زيد بن خالد جهني رضي الله عنه فقط، ولكن ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم انهم يضعون هذا السواك، قلنا موضع القلم من اذن الكاتب، قلنا عشان يبقى استعماله كثير، فعلى ذلك يبقى هو موجود امامه للاستعمال، موجود امامه للاستعمال. فكان زيد ابن خالد رضي الله عنه يشهد الصلاة في المسجد والسواك على اذنه، موضع القلم من اذن الكاتب، لا يقوم للصلاة الا استنى ثم رده الى موضعه، يبقى يستك كده ثم يضعه في ذلك الموضع، يبقى قلنا عشان يبقى السواك مستعد على استعماله، قلنا انه بيستعمل بكثرة، فعلى ذلك قلنا كان يضعه في اذن موضع القلم من اذن الكاتب. ثم ذكر لنا ايضا حال ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فكما قال عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عبد الله بن عمر قال قلت أرأيت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر؟ محمد بن يحيى بيسأل عبد الله ابن عبد الله ابن عمر، يقول أرأيت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر؟ فكان ابن عمر رضي الله عنهما يتوضأ لكل صلاة سواء كان طاهرا أو غير طاهر. طبعا احنا ممكن نصلي أكثر من فريضة بوضوء واحد، ممكن احنا نصلي الفريضة نصلي بالوضوء الواحد أكثر من فريضة، يبقى نقول صلينا صلاة الظهر وقلنا لم نأتي بنقد نناقض، أتى صلاة العصر فبنؤدي أيضا صلاة بهذا الوضوء. طبعا معلوم أن الأصل كما قال ربنا سبحانه وتعالى إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم المرافق، فنقول أن الآية بتقول أن عند إرادة الصلاة يبقى بنتوضأ، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة بوضوء واحد، حتى سأله عمر رضي الله عنه فقال عن عمد فعلته، فعل الأمر ده عشان يبين جواز ان احنا نصلي بوضوء واحد اكثر من فريضة طالما لم نأتي بناخد ناخد الوضوء، لكن يظل الأمر على استحبابه، يستحب الوضوء لكل صلاة، يبقى حتى لو كان الإنسان طاهر يستحب الوضوء لكل صلاة، يبقى يستحب الوضوء لكل صلاة يستحب، وان على الرغم ان هو طب هو على وضوء، الوضوء في حد ذاته عبادة، يعني الوضوء في حد ذاته عباده، احنا نتعبد لله سبحانه وتعالى بيها. طب ما احنا هنا في الحاله دي الوضوء احنا بنتوضا ليه؟ عشان نرفع الحدث. طب ده ما فيش حدث، يبقى ده امر مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك الامر، قلنا الاصل ان ايه، هنجد ان استحباب الوضوء لكل صلاه حتى لو كان طاهرا، يستحب الوضوء في حق من كان طاهرا لكل صلاه لكل فريضه، قلنا لأن الآية يعني هي غير منسوخة، إذا قمتم إلى الصلاة، طبعا المقصود صلاة المكتوبة، فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى هنا فيها الوضوء لكل صلاة، وده كان الأصل. ولذلك بنجد كما بينا أن عمر رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالوضوء أكثر من فريضة، فسأل النبي أنه فعل فعلا ما فعله قبل ذلك، قال عن عمد فعلته. يبقى فعل كده عشان يبين جواز صلاة أكثر من فريضة بوضوء واحد. فلذلك لكن نجد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتوضأ لكل فريضة، قال يعني أرأيت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر؟ طبعا لو الإنسان نقض الصلاة نقض الوضوء، يبقى وجوبا كده هيتوضأ عند إرادة الصلاة، وضوء يبقى وجوبا يتوضأ عند إرادة الصلاة. طب لو كانش نقض الوضوء استحبابا، يبقى استحبابا عند كل صلاة. قال عم ذاك، يعني ايه الدليل ان هو بيفعل ذلك الامر؟ قال حدثني اسماء بنت زيد بن الخطاب، حدثتني اسماء بنت زيد ابن الخطاب ان عبد الله بن حنظلة ابن ابي عامر حدثها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر. يبقى امر كده بالوضوء لكل صلاة سواء كان طاهرا او غير طاهر. غير طاهر يبقى وجوبا. طب هنا اساسا وإن كان طاهرا برضك كان في الأمر إن هو أمر بذلك، أمر بذلك، يبقى كان الوضوء لكل صلاة، الوضوء لكل صلاة بغض النظر إن كان على وضوء الأول أم لا. وبعد ذلك فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، أمر بالسواك لكل صلاة. قلنا إن هو أساسا ابن عمر رضي الله عنهما ما كان يدع الوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر. قلنا ولذلك سأل محمد بن يحيى بن حبان، سأل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وكان سعد رضي الله عنه يصلي صلاة كلها بوضوء واحد، وأن عليا كان يتوضأ لكل صلاة، وتلا هذه الآية إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى آخر الآية. فكان مأمور بكده في ابتداء الأمر، ثم لما شق عليه هذا الأمر رفع، فكان يصلي بالوضوء الواحد أكثر من صلاة، لكن يبقى الأمر أيضا على استحبابه، يبقى الأمر أيضا على استحبابه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفات دفع نزل الشعب، فقلنا قضى حاجته فتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أنا الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامنا، حتى إذا وصل إلى مزدلفة أسبغ الوضوء ثم صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا في المزدلفة. فالوضوء الأول توضأ، وبعد كده لما ذهب إلى المزدلفة توضأ، يعني أسبغ الوضوء ثم صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، جمعا وقصرا. طبعا هنا يعني كما قال جابر أيضا ابن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذكر لنا آخر الأمرين من حال النبي صلى الله عليه وسلم، أكل من شاء ثم توضأ صلى الظهر، ثم أكل وبعد ذلك قام وصلى العصر ولم يتوضأ. ودي كان أساسا كان من ضمن نواقض الوضوء قبل ذلك هو الوضوء مما مسته النار، لو طعم الإنسان شيء مسته النار يبقى ذاك الناقض من نواقض الوضوء. فكان آخر الأمرين كما قال جابر بن عبد الله ترك الوضوء مما مسته النار. قلنا الشاهد من كده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد، يعني ده الشاهد اللي احنا بنذكره. وكذلك قلنا رواية عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن حيبقى الأمر كده إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم المرافق، على الوجوب لغير المتوضئ واستحبابا للمتوضئ، استحبابا للمتوضئ. يبقى فعلة النبي صلى الله عليه وسلم بينت جواز الصلاة أو أكثر من صلاة بوضوء واحد، لكن يبقى الأمر أيضا على استحباب أن تتوضأ لكل صلاة كما كان ابن عمر رضي الله تبارك تعالى عنهما يفعل، وكما هو أيضا مدلول الآية. وذكر أيضا في رواية عند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. يبقى هنا يبقى جواز إن احنا نصلي أكثر من فريضة وضوء واحد، لكن يبقى الأمر على يستحب، يستحب. قلنا على الرغم ان هو ما بيرفعش حادث، احنا لما بيكون انسان اتى بنقد من نواقض الوضوء يبقى بيتوضا النية لرفع الحدث، النية لرفع الحدث. طب هنا ترى النية ايه؟ هيرفع الحدث؟ ما فيش حدث. يبقى هنا يبقى النية تكون ايه؟ لو ما فيش رفع حدث ده هو أساس الحدث تم رفعه بالوضوء الأول، فهنا ده وضوء على وضوء. لذلك نقوله لو كان إنسان متوضئ وبعدين ذهب يتوضأ يجدد الوضوء، ولا رغم أنه متوضئ نقوله في نصف الوضوء كده قطعه، يبقى يا ترى في الحالة دي يصلي؟ نعم يصلي بالوضوء الأول، يصلي بالوضوء الأول. نقول والله غسل اليدين، تمضمض، استنشق، غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، وبعد كده بدأ له ألا يكمل ذلك الوضوء. يبقى نقوله في الحالة دي هو رافع حدث وهو مازال على طهارة، يصلي بالوضوء الأول، يبقى قطعه. لكن نقول أولى إكمال العمل، ولا تبطلوا أعمالكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، قلنا لأنه هو رافع حدث أساسا يعني. فلذلك قال في رواية عند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يرى أن به قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات، وظاهره لسبب تواضع ابن عمر ورود الأمر قبل النسخ، يعني الأمر موجود قبل النسخ عن طريق الآية فلم ينسخ، ولكن قال علماء الجمع بالأدلة كده أن الأمر ما زال على الاستحباب لمن كان طاهرا وعلى الوجوب لمن لم يكن طاهرا. يبقى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إن لم تكونوا على وضوء، يبقى ده كفعل أمر بقى، إذا قمتم إلى الصلاة وأن تكونوا على وضوء فأدي أفعال الوضوء أهي، أدي أفعال الوضوء. إن قمتم إلى الصلاة وكنتم على وضوء فاستحبابا تتوضأ. يبقى هنا نقول مش ده الحكم نسخ بوضع هذا الشيء، لا، لكن قال العلماء ان هو نقول ان هو بقى على الاستحباب، اصبح على الاستحباب لمن كان متوضئا. قال وابن عمر رضي الله عنهما كان يرى ان به قوة، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة، عبادة يعني، هي عبادة يتعبد بها الى رب سبحانه وتعالى. وبالتالي ذكر ايضا في الشارح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي بالسواك مع كل وضوء، يبقى هنا عند كل صلاة ومع كل وضوء، يبقى عند الوضوء وهنا أيضا عند الصلاة، يبقى عند الوضوء وهنا عند الصلاة، يبقى نقول دي يتأكد عند السواك، استعمال السواك قلنا عند الوضوء وكذلك عند كل صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تدل على مشروعية السواك عند كل وضوء وعند كل صلاة. البعض قال ان استعمال السواك ده من اجل ازالة المستقذرات، يبقى انه يقول اللي هي يعني ما تخلل بين الاسنان من اطعمة او غير ذلك، فقالوا ان احنا اساسا استعمال السواك ايه الغرض والعلة من استعمال السواك، فعلى ذلك قالوا لازالة المستقذرات. لذلك بنقول يا ترى لما نيجي نستاك نستعمل اليسرى ولا نستعمل اليمنى؟ نستعمل اليسرى ولا نستعمل اليمنى؟ البعض يقول نستعمل اليسرى. اللي بيقول نستعمل اليسرى ليه؟ قال لأن السواك استعماله من أجل إزالة المستقذرات، وإيه اللي بيقدم في المستقذرات؟ اليسرى. فعشان كده ممكن بنجد البعض بيستقبل اليسرى. طب بيستقبل اليسرى ليه؟ إن كان هو بيعلل الأمر اللي هو السواك من أجل إزالة المستقذرات، اللي هو ما تخلل بين الأسنان، فهو ده أسنان حنزيله، فبيستعمل السواك اليسرى لأن اليسرى تقدم إلى ذلك الأمر. والبعض بيرى والأكثر يرى أنه هو يستعمل اليمنى لأنها مطيبة مطهرة للفم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعلل استعمال السواك بإزالة المستقذرات، يبقى لم يعلل استعمال السواك بإزالة المستقذرات، يبقى يقدم اليمنى مطيبة مطهرة للفم، يبقى لو كانت من باب التطهر والتطيب بنقدم اليمنى. عشان كده لو احنا لقينا انسان بيستعمل اليسرى قلنا مفيش حرج، البعض قال لانها من باب ازالة المستقذرات، ولكن ليرى ان هي من باب ازالة المستقذرات قال لا يفعل ذلك في المسجد، لا يفعل ذلك في المسجد، لان انت لا تستجلب المستقذرات الى داخل المسجد، المفترض كده ان احنا اي اذى يدفع عن ذلك المسجد. عشان كده حتى بنجد ان الامام مالك رحمه الله بيكره تسريح اللحية في المسجد، يكره تسريح اللحية. ليه يكره تسريح اللحية؟ قلنا عشان ما تتساقطش بعض الشعيرات في أرض المسجد، فيبقى استجلب ذلك الأذى إلى المسجد، والأصل إن احنا لا نستجلب الأذى للمسجد ولكن يرفع الأذى عن المسجد. فعشان كده أدي مثلا بيبقى الاختلاف بيجي إزاي، يبقى نقول إن استعمال السواك ده هل لعلة إن هو لإزالة المستقذرات فعلا اللي هو نقول الفضلات اللي بين الأسنان، من قال ان هي لازاله المستقذرات يبقى قال يقدم اليسرى، فبيستعمل ايه الايد اليسرى ويستاك من خلالها عشان هو علل استعمال السواك بذلك، لكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو مطهرة للفم مرضاة للرب، يعني من باب التطهر والتطيب يقدم لها اليمنى، يقدم لها اليمنى. وطبعا هنا السواك يستعمل حتى لو كان الإنسان صائم، بعض العلماء قالوا إن السواك للصائم يستعمل حتى الزوال، حتى الزوال. ولكن طبعا لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا كان يستاك وصائم، وقال السواك عند كل صلاة ولم يستثني، ما استثناش كده وقال إلا الوضوء إلا الصائم، لو كان مثل في استثناء لذكره، ولكن قال استعمال السواك عند كل هيك صلاة، يبقى عند صلاة الظهر، عند صلاة العصر، لو كان فيها بقى حال الصائم ما يستعملش السواك قلنا بعد الزوال، هو اللي قال إن هو لا يستعمل الصائم، لا يستعمل السواك بعد الزوال، قال على أساس إن إيه الرائحة خلوف فم الصائم بتبدأ تظهر، يعني كلما هي بنقترب من المغرب كلما ظهر رائحة إيه خلوف فم الصائم، قلنا لأن هي عبارة عن أبخرة بتتصاعد من المعدة، قلنا لما يبقى فيه فراغ في المعدة، وقلنا عند ذلك تتصاعد الأبخرة دي فبيظهر أثر هذا البخر على الفم، يبقى ده إيه الرائحة اللي احنا بنراها الصائم كده تخرج تنبعث منه رائحة، قلنا ده نتيجة أبخرة بتتصاعد من داخل المعدة لفراغ المعدة من الطعام، تتصاعد الأبخرة دي، فهذه الأبخرة بنراها على في الإنسان، وقلنا أشد ما تكون قرب المغرب، يبقى كل ما احنا بنقترب للمغرب كل ما هذه الرائحة بتشتد، كل ما هذه الرائحة بتشتد. فاللي منع أساسا من استعمال السواك بعد الزوال بالنسبة للصائم قال على أساس أنه هو بيستند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، احنا عشان نعرف العلماء ازاي بينظروا، يعني نظر العلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فهل هذه ايه هذه الرائحة المنبعثة دي أطيب عند الله من ريح المسك، قالوا فلا تغير من هذه الجهة، يبقى قالوا لا تغير من هذه الجهة، ولكن لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعمال السواك عند كل صلاة ولم يستثني الصائم أو غير الصائم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيستاك وهو صائم، فعلى ذلك لما استاك العصر، ما ده بعد الزوال ما عند صلاة العصر، يبقى احنا نقول ان احنا سندنا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ايضا نجد السواك ده لا تزال من خلاله الخلوف ابدا، لا يزال من خلاله، قلنا ليه؟ لان مصدر اللي هو بيصدر منه الخلوف اساسا يعني هو بأبخرة تتصاعد من المعدة، فاحنا مش هنقطع ابدا الأبخرة بتتصاعد، لكن ايه المظهر فقط الرائحة النهائية كده، حتى لو ساك هنجد ان ايه بتتصاعد من الداخل، احنا مساك على الاسنان فهي مطرة للفم مرضاة للرب، لكن الخلوف ما بتغيرش، قلنا لان طبعا المصدر اللي تتصاعد منه الابخرة هو المعدة وليس الفم، ده الفم ده بيظهر اثر هذه الابخرة على في الانسان، على في الانسان. ولذلك نقول ان الصائم يستعمل السواك، قلنا لغاية الغروب يستعمل السواك لا حرج، لأنه هو بيستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والخلوف قلنا أيضا بيتواجد نتيجة أنه هو يتصاعد كأبخرة تصاعد من معدة الإنسان نتيجة فراغ هذه المعدة. فقال البعض على الاستعمال السواك أنه هو لإزالة المستقذرات، واللي قال لإزالة المستقذرات قال يبقى ما ينبغيش أنه هو يستعمل السواك في المسجد. طب يا ترى يستعمله إزاي؟ طب هو لو كان داخل المسجد قال يخرج من المسجد ويستاك ثم يدخل مرة ثانية، لأن ده من باب إزالة المستقذرات، من باب إزالة المستقذرات. ولكن طبعا يعني لنا الصحابة رضي الله عنهم كما بينا في رواية زيد بن خالد جهني رضي الله عنه إن هو أساسا كان بيشهد صلاة في المسجد وسواكه على أذني موضع القلم من أذن الكاذب لا يقوم إلى الصلاة إلا استن، يبقى فين لا يقوم إلى الصلاة إلا استن، هو بيقوم للصلاة كده بيستن، يبقى فين في المسجد، وبالتالي يبقى هي من باب التطهر والتطيب ليس من باب إزالة المستقذرات، ليس من باب إزالة المستقذرات، لكن من باب التطيب التطهر والتطيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى السواك قال مطهرة مطيبة للفم، قال مطيبة للفم مطهرة للفم، يبقى على ذلك هذا من باب التطهر والتطيب فيقدم له اليمنى، وأيضا يكون في المسجد، قلنا لأن الإنسان يأمن ألا يصدر منه أي أذى يخرج منه إلى المسجد. فقلنا علل إن هو ما ينبغيش عمله في المسجد، قلنا على أساس إن هو نظر إن ده من باب إزالة المستقذرات، عشان إحنا ممكن نقرأ كده نقول إن البعض منع من الاستياك داخل المسجد، نقوله طب الكلام ده يجي إزاي، يبقى قبل ما نعترض ننظر كده كلام العلماء، العلماء دولت مش هيخرجوا كلام وقلنا ملوش معنى، لا، لكن انظر إلى الحيثيات دايما، ليه قال الكلام ده هو؟ لأن ده من باب إزالة المستحضرات، وبالتالي لا يكون جلب ذلك الشيء في داخل المسجد. قلناها كلها منظومة متكاملة، الأمر كله منظومة متكاملة. فلما يكون في كلام أنا هستغربه من كلام العلماء، انظر هو قال الكلام ده، حتى لو إحنا مش هنعمل بهذا الكلام، لكن انظر، ما تعترضش كده مجرد أن الجملة مش هتعجبنا نعترض على طول، لا، اعلم كلام العلماء. قلنا الإسلام ده منظومة متكاملة، منظومة متكاملة، ويعني ما ينبغيش ان احنا ننظر العلماء ان هو ممكن يعني يتكلم بكلام كده قلنا مستغرب ملوش اساس، لا، ده هو بيتكلم، حتى لو قلنا والله لا هو مش باب ازالة المستحضرات، يبقى احنا هنقول مش باب ازالة المستحضرات، لكن نقول هو لما قال منع عمله في المسجد لان هو نظره النظرة دي، فنقول لا، الصحابة كانوا بيفعلوا كده، وده من باب التطهر والتطيب كما ورد ذلك عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال ايضا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان به قوة، فكان يضع الوضوء لكل صلاة، وكذلك أيضا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يضعون السواك عند كل صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكما بينا من كلام زيد بن خالد الجهني أنه كان يستظل في المساجد السواك على أذنه موضع القلم لأذن الكذب، لا يقوم للصلاة إلا استنى ثم رد إلى موضع. وأيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أيضا يعني معهم السواك وأيضا يستنون بها لكل صلاة، لأن الصحابة رضي الله عنهم يعني ما فيش أبدا منهم واحد بيستقبل الكلام من في النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعرض عنه، ما كانش حال الصحابة، يعني كلهم كانت عندهم المبادرة والمسابقة أيهم أسرع تطبيقا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أقول كده كلام النبي ما كان يسقط أبدا، كلام النبي قلنا من الفم من فيه إلى أذن الصحابة إلى قلوبهم ثم يكون التطبيق العمل، ما فيش كلمة أبدا من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجنبها الصحابي، يعني ما فيش كلمة كده أو رواية ذكرها النبي هذا الصحابي يقوم بتجنيب الرواية دي، لأن ده من باب السنة أو المستحب، ما كانش ده حال الصحابة أبدا. يعني كيف كانوا يتأدبون؟ نقول أنهم كانوا يتلقفون الكلام مباشرة من في النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نقول يقع في أذنهم، ولكن كان يقع في قلوب الصحابة، فنرى ذلك على أعمالهم. ده أدب الصحابة مع هذه الكلمات المباركات التي تخرج من في النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نخيل هم كانوا يتبركون بنقول بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالقطرات الماء التي تتساقط من وضوءه، يتبركون أيضا لما تنخل نقامة إلا وقعت في أيدي أحدنا فكان أدلك بها وجهه، يبقى ده حال الصحابة. فكذلك كانوا يأخذون الكلام، وقلنا ما كانت هناك كلمة تسقط أبدا، ولكن كلمات تقع في قلوبهم ثم يكون العمل، ده حال الصحابة، وده المفترض أن يكون حالنا. يعني المفترض يكون حالنا أن إحنا رواية مرت خلاص، إن كنا والله ما كناش بنستعمل السواك، يبقى طالما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكد على السواك عند كل صلاة، نقول عند ذلك يبقى ده سلاح المؤمن، هذا سلاحك، يبقى هذا سلاحك أن السواك قلنا لا نتخلف عنه كحال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم بعد ذلك يتكلم تحت باب آخر، وهو باب كيف يستاك، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.